إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نهنئكم بثبوت حلول هلال شهر رمضان المبارك. شهر مبارك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير، ولله في كل ليلة عتقاء من النار جعلني الله وإياكم منهم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسأل الله يوفقنا وإياكم فيه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن انقضى شهر رمضان وقد غفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج فلم يغفر له. نسأل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. والآن نبدأ درسنا من غد إن شاء الله، سيكون الدرس كرسي رقم 14 بين باب قباء وباب الهجرة، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري سابقا، من غد يعني، من لكن سأتأخر بعد المغرب قليلا ربع ساعة، ثم نأتيكم إن شاء الله، يعني لن أكون موجودا قبل مع الأذان في المكان، إنما أفطر في مكان آخر وأتيكم إن شاء الله تعالى بعد المغرب بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وفقنا الله وإياكم لقيامه وصيامه على الوجه الذي يرضيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأملوا يا رعاكم الله كلمة إيمانا واحتسابا، ليست القضية قضية عادة يعتادها الناس ويفرغون أنفسهم لها وكان أنه روتين يريدون أن يتخلصوا منه، لا، هذه عبادة، لابد أن تستشعر عبادة الله في هذا الصوم الذي هو سر بين العبد وبين ربه. ولذلك تكفل الله بمضاعفة الأجر بدون تحديد: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجري، جعلني الله وإياكم من عتقائه. والآن بالنسبة للدروس يوم السبت والأحد والاثنين سيكون في هذا الكتاب نفسه، نواصل في كتاب أعلام السنة المنشورة. يوم الثلاثاء والأربعاء باستثناء الأربعاء، هذا عندي شغل، الثلاثاء والأربعاء سنأخذ نشرح أو نعلق على كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، يعني الأحد السبت والأحد والاثنين أعلام السنة المنشورة، والأربعاء والخميس الثلاثاء والأربعاء يكون ماذا؟ عمدة الفقه، عمدة الفقه، كتاب الصوم من عمدة الفقه، كتاب الصوم من عمدة الفقه. تفضل. أحسن الله إليك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 115: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ والجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. هذا السؤال يتعلق بالموقف بعد البعث، ماذا يكون بعد البعث؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وذلك في حق الكفار. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث عن هذا الموقف، ما حال الناس في ذلك الموقف. أورد آيات سورة إبراهيم، آيتين من سورة إبراهيم وهما: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله عز وجل لا يغفل ولا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآية فيها وعيد، ليس المقصود فقط بيان صفة أنه لا يغفل وأنه لا ينام، وإنما هي متضمنة للوعيد الشديد للظالمين والكافرين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل هو لهم بالمرصاد، يحصي عليهم أعمالهم ثم يوفيهم إياها، فلا يجزون الذين كفروا إلا بما كانوا يعملون. فهنا الله، هذه الآية تتضمن الوعيد إلى أن قال في الآية الثانية ماذا؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم، قد يمهلهم في الحياة الدنيا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه ماذا؟ أليم شديد. فإنما يؤخرهم، قد ينالون بعض الأمور في الحياة الدنيا فقط، لكن لا نصيب لهم في الآخرة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أبصارهم شاخصة مرتفعة ممتدة تنتظر ماذا يفعل بها، تنتظر ماذا يفعل بها. عندما تشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نعوذ بالله. إنما يؤخر اليوم إن تشخص فيه الأبصار، ماذا؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين يعني مسرعين يجرون جري لموقفهم حتى يلقوا في النار. لذلك انظر إلى مطلع قول الله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إيش؟ إذا جاءوها ماذا؟ فتحت أبوابها. انتبه، هنا ما في واو، الواو تفيد التريث والانتظار والتمهل، لكن يجرى بهم على وجوههم مهطعين مسرعين، يقول الداعي يوم مهطعين للداعي، يقول الكافرون هذا يوم هذا يوم عسر. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي رؤوسهم منكسة منكسة مقنعي الرؤوس، لا ليس لهم حول ولا قوة لأنهم ضيعوا في الحياة الدنيا. لا يرتد إليهم طرفهم، أبصارهم دائما ماذا؟ شاخصة. لماذا لا ترتد؟ لماذا لا يرتد إليهم طرفهم؟ لأنهم ينتظرون ما، ينظرون إلى ما أمامهم، ينظرون إلى ما أمامهم. يقال له انظر إلى يمينك فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر إلى أمامه فلا يرى إلا ماذا؟ ها؟ إلا النار والعياذ بالله. ولذلك قال بعد هذا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. مقنعي لا يرد، وأفئدتهم هواء أي خالية فارغة، ليس لهم أمل ينتظرهم إلا النار وبئس القرار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. لعل نرجع إلى الآية التي قبلها: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يستطيع أن يتكلموا أبدا إلا ما بين في الآية التي بعدها. ثم قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، حتى الملائكة وجئون بشر لا يتكلمون إلا بهذا القيد: من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، الروح من؟ جبريل عليه السلام. والملائكة لا يتكلمون، خشعت الأصوات لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذكروا هذا الموقف عباد الله، تذكروا يوم العرض على الله، تذكروا يوم الحشر، تذكروا يوم يلجمنا العرق، تذكروا هذا الموقف الرهيب. يوم يقوم الروح والملك صفا لا يتكلمون أبدا إلا في حالتين: من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهو لا يأذن إلا للمؤمنين، لا يأذن إلا للمؤمنين، لأنه لا يملك أحد حينئذ لأحد شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال صوابا، ذلك اليوم الحق الذي لا شك فيه، فمن شاء إيش اتخذ عند إلى ربه مآبا. الذي اتخذ عند الله عهدا، اتخذ له سبيلا، اتخذ عند الرحمن سبيلا بالاستقامة التي على طاعة الله والعمل بما يرضيه، هذا هو الذي يسلم وينجو من ذلك اليوم العظيم، يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر المرء ما قدمت يده، لا يرى إلا ما قدم. عندها يرى الكافر الحيوانات وقد اختص الله لبعضها من بعض، ثم قال لها ماذا؟ كوني ترابا. عندها يتمنى الكافر أن يكون ترابا مثل تلك البهائم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآزفة القيامة، ولها أسماء كثيرة: منها الآزفة كما قال تعالى أزفت الآزفة ليس لوقعتها ليس لها من دون الله كاشفة ومنها الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لها من دون الله ليس لوقعتها كاذبة ومنها الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ومنها القارعة ومنها الطامة ومنها الصاخة ومنها الساعة ومنها يوم القيامة ومنها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله عندها ما للظالمين من حميم حميم صديق ليس هناك صديق لا أب ولا أخ ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما لهم عن التذكرة معرضين ليس لهم حميم ولا قريب ولا يسأل حميم حميما الأخلاء يومئذ بعضه لبعض عدو إلا المتقين فيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي لا علاقة لأحد بأحد ولذلك لما تقدم لنا أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما تقول عائشة يا رسول الله الرجال والنساء قال يا عائشة الأمر إيش أعظم من ذلك أهم من ذلك لا يفكرون في أن ينظر بعضهم إلى بعض لأنهم في يوم عصيب نعم وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآيات في يوم كان مقداره 50,000 سنة الصحيح من أقوال العلماء أن المقصود أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة فإذا ويؤيد ذلك ما حديث ابن عباس أنه أخبر أن الذين يكنزون الأموال تصفح لهم صفائح فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الذين لا يخرجون الزكاة ففي يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله فهو يوم عصيب يوم على الكافرين غير يسير نعم وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات وغير ذلك كثير سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس المراد أن الله كان مشغولا فتفرغ للثقلين كما يقول ابن عباس ليس بالله شغل وإنما هذا من باب الوعيد كما قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن يعني سوف هذا متضمن للوعيد والتهديد وليس المراد أنه كان مشغولا فتفرغ لهم ولذلك يروى عن ابن عباس أنه قال في معنى هذه الآية ليس بالله شغل يعني لا يشغله شأن عن شأن وإنما المراد الوعيد في هذه الآيات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى السؤال 16 كيف صفة الموقف من السنة والجواب فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذا الحديث أو الآن بدأ في الأدلة من السنة على الموقف، وأورد هذا الحديث الصحيح يقوم يوم يقوم وقد تلا قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أذنيه. وفي حديث آخر أن الناس يأتون يوم القيامة فيصيبهم العرق، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومن يأخذه إلى أذنيه كما جاء في هذا الحديث. وجاء في حديث آخر أن عرق أهل الموقف يغوص في الأرض لكثرته 70 ذراعا، 70 ذراعا لكثرة ما يرشحون من العرق. نعم. وحديث وذلك أن الشمس تدنو منهم فتكون حوالي فتكون مسافة ميل تدنو منهم الشمس فيلجمهم العرق. طبعا لا يدخل في هذا من وعدهم الله بأن يدخلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثل 7 الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذا في الصحيح وغيرها كثير. نعم، يعني العرق يغوص في الأرض كما تقدم لنا حتى يبلغ 70 ذراعا، ومنهم من يلجمه إلى أذنيه والعياذ بالله، وهذا من أهوال يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم غدا إن شاء الله سيكون الدرس في الكرسي رقم 14 بين بابي قباء والهجرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول هل يجوز تهنئة الناس بقدوم هذا الشهر المبارك، وما هي الصيغ التي نهنئ الناس بها؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، هذه تهنئة. ستستطيع أن تقول بارك الله لكم في هذا الشهر، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لكن بعض الألفاظ من كل عام وأنتم بخير ما نجد عليها دليل. نعم، نسأل الله أن يجعل المسلمين بخير في كل عام، لكن هذه الصيغة لا نجد عليها دليلا، وإن كانت متداولة بين كثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، هناك قائل يقول إن الذي يشتغل بعلم التوحيد لا يرغب في إقامة الشريعة في بلاده، فهل هذا الكلام صحيح وكيف نرد عليه؟ هذا الكلام غريب وعجيب. وهل يقبل شيء إذا لم يصح التوحيد؟ هل تقبل الشرائع بدون التوحيد؟ لو صلى وهو يعبد القبور يتوجه إلى أصحاب القبور يسألها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، هل يقبل عمله؟ لو صلى، لو صام، لو زكى، لو حج، لو عمل جميع الأعمال، ثم إذا مر بقبر ممن يسمونهم بالأولياء مد يده إليه، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، هل يقبل عمله؟ لا والله. ولذلك يا إخوتها لا أدري عن صاحب السؤال هذا كيف يرد، هل دعا الأنبياء جميعا هل بدأوا بغير الدعوة إلى التوحيد؟ أبدا، كلهم دعوا إلى التوحيد، كلهم دعوا إلى التوحيد. وهذا نظير قريب من قول بعض الجماعات الضائعة إن التوحيد، الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. نعم تفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح لأحد أن يعتمر عن أحد بأجرة؟ الله الأولى أن يعتمر كل قريب عن قريبه، لكن كثير من العلماء رخص في ذلك بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه، وكذا الأمر في الحج إذا كان قد حج عن نفسه على أن يأخذ ليعتمر، لا يعتمر ليأخذ، فهمتم؟ ولذلك العلماء قالوا له أن يأخذ ليحج وليس له أن يحج ليأخذ. تأملوا هذه العبارة التي ذكرها العلماء: يحج يستفيد يدعو يشارك المسلمين، يعني يتنقل من مشعر إلى مشعر، هذا المقصود. لكن إذا كان المقصود مجرد الطمع فهذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الإبر الخاصة بالسيولة تفطر أم أنها مثل إبر الإنسولين؟ يرى بعض علمائنا أنها لا تفطر، وكذلك الإنسولين. والأحوط يا عبد الله أن ترتب، وذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله في العمدة، لكن الأحوط يا عبد الله أن تجعل ذلك كله في الليل، عندك وقت طويل. نعم. أحسن الله. إلا من اضطر، فلو أنه اضطر وأخذ تلك الأبر المسيلة أو الإبر الإنسولين، وإن قضى ذلك اليوم كان خيرا له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن سافر لطلب العلم حتى ترك وترك زوجته في بلده وهي تعمل في الخارج وتركها بدون نقود؟ إن أخطر ما يكون أن يضيع المرء من يعول، فنفقته واجبة عليه، ليس لك أن تطلب العلم قبل أن تقوم بحق أسرتك عليك، ثم بعد ذلك إن كان ثمة فرصة فاطلب العلم، أو اطلبه أنت في بلدك في أن تأخذ دروس المشايخ عن بعد، وتستطيع أن تحصل إن شاء الله على خير كثير من العلم. أما أن تضيع من تعول فهذا إثم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة تقيم في الطائف وذهبت إلى مكة المكرمة لزيارة أبناء أخيها، وكان ذلك قبل رمضان بأيام، وفي نيتها أداء العمرة في بداية رمضان، هل تحرم للعمرة من مسجد التنعيم أم ماذا عليها؟ يجب عليها أن ترجع إلى السيل، إلى ميقات أهل الطائف وادي محرم، لأنها ناوت العمرة قبل أن تأتي، ما دام تفكر في العمرة قبل أن تأتي فإنها تحرم من السيل. والإحرام من التنعيم والتردد من التنعيم هذا بدعة من البدع. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل لهم أجر أم عليهم إيش، أم أن عليهم وزرا. فانتبه يا عبد الله، انتبه انتبه، يعني عليها أن تعود إلى الطائف وتحرم من ميقات الطائف. أما ما يفعله البعض من الناس من التردد من العمرة في من التنعيم بعد أن يؤدي العمرة التي قدم فيها من خارج مكة، فهؤلاء يعبثون، لا يجوز هذا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينشئون سفرا للعمرة، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه اعتمر من التنعيم أبدا. لا يحتج محتج بفعل أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، عائشة رضي الله عنها، ليس لهم فيه حجة. أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وماذا وعمرتك. ثانيا حاول أن يثنيها، لكنها ألحت قال يأت الناس بحج العمروات بحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها. ولما لم يعتمر معها لو كان ذلك مشروعا؟ حتى قيل إن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر الذي ذهب معها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول كيف نتعامل في هذه المسألة إذا زكى عالم أحدا ثم ساء مسلكه فبما نأخذ؟ ما أدري كل الأسئلة هادفة ومفيدة شبعنا من هذه الأسئلة التي أكثرها يقصد بها التشويش. نعم. انتهت الأسئلة وفق الله الجميع. إذن أنبه على مسائل منها ما اعتاده بعض المساكين من التطفل على الفتاوى فيرون يزعمون أن تقويم أم القرى ليس دقيقا لا في السحور ولا في الإفطار، فماذا يفعلون؟ يرى بعض منهم يقف ويتحرى غروب الشمس بطريقته هو، وربما أفطر قبل الوقت المحدد بدقائق تصل إلى 5 أو أكثر. وكذلك وجدت فئة أو شرذمة لا تنظر إلى أقوال العلماء، فماذا تفعل؟ هذه الشرذمة تأكل بعد أذان الفجر، وربما وصل بعضهم كما بلغني إلى أن يمضي 20 دقيقة بدعوى أنهم هم الذين يعرفون طلوع الفجر، وهؤلاء أظنهم لم يصوموا يوما واحدا ولم يفطروا على الإفطار الصحيح يوما واحدا، فما صاموا رمضان نهائيا. لما تكلم من تكلم قبل 10 سنين أرسل في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أرسلت لجان تتبع طلوع الفجر في أوقات مختلفة، فتوصلت إلى أن تقويم أم القرى هو أدق التقاويم وأنه صحيح، سواء في تحديد وقت السحر وطلوع الفجر أو في تحديد وقت الإفطار. فمن تطفل على هؤلاء العلماء وزعم أنه توصل إلى أمور أخرى فهو دجال فلا تتبعوه. وكذلك جربت هذه اللجان في عهد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكذا أقرها سماحة شيخنا المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.